هذه ومن والاه. هذا المجلس الرابع عشر في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي، وهذا عصر يوم الخميس الحادي عشر من شهر صفر في سنة 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا على الباب 80. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتابه السنة: باب الدعاء من سوء القدر وغيره. حدثنا المقدمي قال حدثنا المقدمي قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل وشر ما لم أعمل بعد. في هذا التبويب الدعاء من سوء القدر وغيره، لأن القدر فيه السيء بالنسبة للمخلوق وفيه الخير، وأما بالنسبة للمقدر وهو الله فكل ما قضاه وقدره فهو خير، لأن الله لا يخلق شرا محضا. حتى إبليس وهو من مقدرات الله انطوى على خير أن يميز الله به بين أوليائه وأعدائه، ولهذا جاء في حديث أصول الإيمان في الصحيحين: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فنسب له الشر وهو السوء حلوه ومره. وفي حديث عائشة هذا الذي أخرجه مسلم في الصحيح أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعد. والسوء هنا أنه استعاذ بالله من شر شيء لم يعمله إن كان قدر الله جل وعلا عليه أن يعمله بعد، وهذا فيه ما وافق الترجمة: الدعاء من سوء القدر. وأدعيته عليه الصلاة والسلام جوامع، ولهذا عني العلماء بجوامع الأدعية، عنوا بها وضمن كتاب الدعوات، وعنوا بها استقلالا في ما جمعوه من جوامع الأدعية أدعيته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بواقية كواقية الوليد. نعم، الواقية كواقية الوليد، أي الصغير الذي يوقى من الشروق. ومن دعائه بهذه الوقاية دعاؤه بما يحفظ عليه دينه ويصلح له دنياه، ودعاؤه بصلاح من يظن فيه الصلاح وهلاك من طال المسلمين أذاه. وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا لكن علته هو عبد الوهاب بن ضحاك، فإنه متهم بالكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي العالية عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيه ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وهذا دعاء عظيم، وهو من الحروز الواقية يستحب الدعاء به قبل النوم، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يلج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وفيه شاهد للباب أن هذا الذي يستعاذ بالله منه ويدعى الله جل وعلا به الشرور، وهي كلها مما قضاه الله ومما قدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن خالد عن سالم بن حذلم قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما أصلي، فلما انصرفت قال لي ممن أنت؟ فقلت من أهل الشام، فقال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة. إنكم أهل الشام، هذا على النداء. أحسن الله إليكم. والخطاب. نعم. فقال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة وتكثرون الدعاء، وإني لم أصلي خلف أحد أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. أين الشاهد من هذا الحديث على الباب؟ أنه لما سأل الله أن يوفقه دل على أن هناك ما لا يوفق له، وهو ما يستعاذ منه من الشرور. وابن عمر لما قال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة وتكثرون الدعاء يذكر حالة في زمنه، وليست هذه الحالة ملازمة لأهل الشام في كل وقت. وفيه إرشاده إلى أن خير الدعاء في الصلاة ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل أن أدعيته عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيره ترجع إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول توحيد الله وتعظيمه وذكر محامده سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. النوع الثاني أدعية مسائل، أدعية مسائل. الأول أدعية ثناء وهو نوع من أنواع العبادة، والثاني أدعية مسائل وكلها أيضا من العبادة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. الله إليك. بعضهم إذا سمع طارق الباب يقول اللهم طارق خير، ما يخالف لا بأس، لكن لا يلازمها على أنها ذكر لكل من طرق الباب. هذا دعاء طيب. أو رن التلفون في الليل خير يا طير. لا، ما احنا خير يا طير، هذه خير يا طير مشكلة، وإنما الله يجعله طارق خير في ساعة لم يألف فيها الطائر. أما يقول خير يا طير، هذا يرجع لاعتقاد الجاهلية حيث اعتقدوا الخير والشر من جهة الغوارب والسوارح، فإنهم يهيجون الطيور، وأشهر ما يهيجون الحدأة والصقر والبوم، فإن أقبل من اليمين لليسار فهذا من اليمين لليسار هذا بارح هذا سارح، وإن كان من اليسار لليمين فهذا بارح لا يمضي فيه، فلا ينسب للطير لا خير ولا شر. ولهذا نقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وتشاؤم العرب مما ورثوه من الأمم السابقة، فراعنة والإغريق والفرس والهنود وسائر الأمم الوثنية، تشاؤم بالطيور كالبوم وبالحيوانات كالحمار، وتشاؤم بالزمان كما يتشاؤمون بهذا الشهر شهر صفر، ويتشاؤمون بالأشخاص كالأعمى والأبرص والأقرع، ويتشاؤمون بالأحوال، فإذا خرج وراء حادث رجع بعقدت نفسه قال سيصيبني حالي. وكل هذا التشاؤم التطير المحرم الذي هو قادح في التوحيد من جهة الربوبية. في شهر صفر هذا من أثار هذا التشاؤم قلة عقد النكاح فيه، يظنون أنهم لو عقدوا النكاح في صفر لا يوقفوا، وهذا ربما يلحق في بعض الأطراف وبعض الجهات، حتى ربما أنه تتم الخطبة لكن لا يعقدون النكاح في صفر يخشون من شؤمه. قابلهم بعض الناس بخطأ آخر، سموا صفر بسفر الخير وهذا خطأ، فلا ينسب لصفر لا خير ولا شر. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي شريك قال حدثنا شريك أحسن الله عليكم عن بريد عن أبي مريم عن أبي الحوراء عن حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم. نعم. عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه. كما عندكم أبي الحوراء شوفوا النسخة اللي معي أبو الجوزة، احتمال التصحيح وارد. عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي عن أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني جدي رسول الله علمني جدي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الدعاء هو الدعاء المحفوظ في قنوت صلاة الليل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحسن بن علي، وحديثه حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره، وفيه لما يتعلق بهذا الباب أنه استعاذ في الله شر ما قضى، وهذا سوء القدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال اهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه من اللطائف أن عائشة تروي الحديث عن الحسن بن علي وهي أكبر منه وأسن منه، لكن العلم ما فيه كبير وصغير، يؤخذ العلم من الأدنى ومن المساوي ومن الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ من الضلالة وغير ذلك. والضلالة من القدر، كما يتعوذ بالله من سوء القدر يتعوذ بالله من الضلالة، فالله قدر الهداية والضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن الوليد ابن حمدان البصري قال حدثنا البصري تقيت أبو الجوزاء عطني إياهم أبو الحوراء السعدي ربيعة بن شيبان. ها ها أي تقدم في اسمه أي سعد بن شيبان، نبحث في سعد بن شيبان. عطنا أبو الجوزاء أولا نشوف. الجوزاء اسمه خوص بن عبد الله. طيب شفنا شوفوا كلهم أوسوى سعد بن شيبان. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن الوليد بن حمدان البصري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام غير ضالين ولا مضلين ربي وربك الله. الشاهد في قوله غير ضالين ولا مضلين فإن هذا استعاذة بالله من الضلالة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي المصطفى عن أبي ليلى أخبر أن ابن أبي ليلى أخبره أن ابن أبي ليلى أخبره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وكل شيء فهو مملوك لله سبحانه وتعالى. كل شيء مملوك لله وهذا دعاء نافع. أسألك من خير كل شيء خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. كأنه استعاذ بالله من كل شر وسأل الله جل وعلا كل خير. وهذا كما يتعلق بالضلالة. وش قال في سعد بن ربعي؟ قال في أوس بن الله أوس أبو الدرداء البصري يرسل كثيرا في القرن الثالث مات سنة 83 رمز له بالعين. الجماعة عين الجماعة مات سنة كم؟ مات سنة 83 أظنه هذا الرابع عن حسن بن علي ثقة يقول ثقة نعم يوسف كثيرا ثقة أين أما ربيعة بن حبان السعدي ربيعة اسمه ولا سعد؟ لا ربيعة أبو الحوراء البصري ثقة من الثالثة ومزله بالأربعة على كل حال كلاهما من الثالثة أبو الجوزة وأبو الحوراء وكلاهما بصريان فيميز ذلك تهذيب الكمال في ذكر شيوخهم وتلاميذهم. النسخة اللي عندي عن أبي الجوزة في حاشية عندكم في شيء يميزها واحتمال التصحيف وارد الجوزة بمهملتين بمعجمة بالجيم ومعجمة بالزاي الحورة بمهملتين مهملة بالحاء ومهملة بالراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي أظن عن شريك أحسن الله إليكم. لأنه علة الحديث وهو مشهور شريك بن عبد الله القاضي اتهموه بسوء الحفظ رحمه الله. نعم. عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عن أبي مجلس عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر أن النبي عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وهذا من جوامع أدعية أنه كان يدعو أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أين الضراء المضر والفتنة المضلة؟ لأن هناك من سير الله جل وعلا في العرصات لكنه مفتون في رؤية من المنافقين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أبي أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب أن داود عن كعب رضي الله عنه أن داود النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ترضيت عن كعب؟ صحابي. هل هو صحابي؟ ايش رايك يا عبد الله؟ هل هو صحابي؟ هذا كعب بن ماتع الحميري الملقب بكعب الأحبار، وهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وإنما أسلم قيل في حياة النبي وقيل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو تابعي، وهو الذي يذكر أخبار بني إسرائيل، وذكروا أنه كان يحفظ عددا من كتب الله المنزلة، كان عمر رضي الله عنه يذاكره. نعم، عن كعب أن داود النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الله يكرم. عن كعب أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. قال كعب: وأخبرني صهيب أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء. إذن التشريع في قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ويزداد ذلك شأنه عندنا لما وافق ما قاله غيره من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في منصرفه من الصلاة إذا استقبل الناس: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففيه الدعاء بماذا؟ بنحو ضد الضلالة أو نحو الضلالة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا أبي عن حسين بن المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. ففيه أن الله يضل، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وهي صفته الذاتية من أن يضله الله. ويجوز أن توسل الله بأسمائه وصفاته سؤالا واستعادة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا أمر الله جل وعلا في آية آل لاميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال حدثنا دحين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي رفاعة عن أبيه رضي الله. عندك أبي رفاعة ولا ابن رفاعة؟ عن ابن رفاعة. نعم. عن ابن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. فيه الاستعاذة بالله من الشرور وهي مقدرة. نعم. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء. وتحديثه ها هنا عن الشافعي فيه إشكال، فيبدو أنه غير محمد بن إدريس الشافعي، لأن المصنف لم يدركه. وش قال؟ هذا هو الصحيح، لأن الإمام الشافعي متى توفي؟ وهذه ثمرة معرفة سني وفيات العلماء، فإن الشافعية توفي سنة 204 والمؤلف لم يولد بعد، إذ بغاة المؤلف سنة 287، فهو غير الإمام الشافعي محمد بن إدريس، لكنه شافعي إسناده عالي، روى عن سفيان، وسفيان هنا هو ابن عيينة المكي الراوي عن سمي. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء، يقال درك ويقال درك لأنها مصدر للفعل درك يدرك، ومن شماتة الأعداء، اللهم صل وسلم عليه. نعم، قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء. قال سفيان وأراه قال وشماتة الأعداء. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة قال عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث المعلم عن طليق بن قيس أخي عن أخي أبي صالح أخي أبي صالح الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي. نعم، هذا حديث ثابت، وجاء في بعض الروايات: اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وآثرني ولا تؤثر علي، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد. من أبو بكر هنا؟ هذا سؤال عصري. هو ابن أبي شيبة شيخ المصنف. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عثمان بن الحكيم عن عثمان بن حكيم عن محمد بن أبي كعب عن محمد بن كعب عن معاوية قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كان يسمعه إذا انصرف من صلاة، إذا أطلق معاوية فهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإذا أريد غيره بين كمعاوية بن الحكم السلمي كما في حديثه في صحيح مسلم وغيره. نعم، ما مناسبة هذا الدعاء بعد الصلاة؟ تمام، يسأل الشيخ صالح وما مناسبة أن يكرر هذا الدعاء عقب كل صلاة؟ الله أعلم، الله أعلم، لكنه داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام عقب كل صلاة، وهذا دعاء في معرض الذكر، دعاء في معرض الذكر، لأن الأصل والقاعدة أن الأدعية في جوف الصلاة أفضل، وأن الذكر عقب الصلاة أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثني من لا أتهم من أهل الشام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر يوم الحشر. هذا الحديث فيه مقال والمحفوظ أنه إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، ربي وربك الله، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، نعم. باب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال مر بنا خالد بن اللجاج فدعاه مكحول فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا حديث ابن عايش قال سمعت عبد الرحمن بن عايش يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. هذا حديث ثابت من غير هذا الطريق، وقد مرت طرقه في كتاب التوحيد لابن خزيمة اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قد رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي فيه سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه قال هذا حديث صحيح. وعبد الرحمن بن عايش لم تثبت له صحبة، وإنما الحديث جاء عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قوله وإذا أردت فتنة بقوم هذا مما يستعاذ بالله من سوء القدر والضلالة والفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. ولهذا جاء في الحديث الآخر هنا علته ليث ابن أبي سليم مضاعف وضعفه منجبر، والحديث معناه صحيح ثابت في حديث أخرى مما جاء في ثبوت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم. أحسن الله إليكم. باب في قصة الدجال. قال حدثنا سلمة بن شهيد. لماذا أتى بباب قصة الدجال في أبواب الاستعادة في القدر؟ لأن الدجال من سيء القدر ومن فتنة المحيا، ولأن الدجال أيامه وأحواله شرها كثير وشرورها عامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا فقال فيما حدثنا إنه يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيى ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال أبو بكر يعني ابن أبي عاصم الله سلطه فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية. وهذا حديث جليل في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه أن الدجال شر وأن المدينة محرمة عليه، وقد جاءت الأدلة أن الدجال يطأ الأرض كلها إلا ثلاث بقاع لأن الله حرمها عليه، أولا مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسوله، وبيت المقدس فإنه لا يطأ بيت المقدس وإنما حوله، وسيقدم على المدينة، فإذا رأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد قال: والمدينة لها يومئذ 7 فجج. قال: هذا القصر الأبيض، قصر محمد اللهم صل وسلم عليه. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله ملكان يمنعانه من دخول المدينة، فيضرب صيوانه في أرض شبخة ذات ملح، هي ملتقى أوديتها في أرض الجرح، فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات. يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفيه فضل هذا الشاب أنه خير أهل الأرض أو من خير أهل الأرض، قد جاء في الصحيح أنه ملئ إيمانا. نعم، وهذا من أدلة أن الإيمان يزداد، أنه يزيد حتى يكمل، ولهذا وصف هذا الشاب بأنه ملئ إيمانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال. نعم نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الفقه العظيم في حديثه وفي مناسبات كلامه، ولاحظوا كلما جاء ذكر الدجال أطنب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأطال، وهذا من عظيم شفقته بأمته وحرصه عليهم، وهذا ما وصفه الله به في آخر آيات براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكلما تكلم عن الدجال أطنب وأرعب، حتى إنه تكلم مرة فراح إليه الصحابة وجوههم متغيرة فزعة، فقال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت، وزدت فيه ونقصت، أي أطنبت، حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. وهذا من حرصه على أمته وشفقته عليهم أن لا ينخدعوا بهذا الكذاب الذي هو أكذب الكاذبين وأعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. نعم، وكان من قوله: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرنا، فكان من قوله: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، فيا عباد الله اثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدخل في وجهه، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف، وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما يعني كان. يطلب العيادة والعياذة بالله من الدجال: أعوذ بالله منك، نستعيذ بالله. نعم. وليستعذ بالله تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن معه شياطينا تتمثل على سورة الناس، فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبع فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك، ولا يصنع ذلك بنفس غيرها. ولن يقدر لها أي للإحياء بعد ذلك، خلاص انكشف أمره. وهذا فيه أن مخاريق الشيطان، مخاريق الدجال، نوعان: نوع من شياطينه تلبيسا وتدليسا، ونوع لا، الله يؤيده بذلك، كالذي هذا الشاب الذي أماته ثم أحياه، والله يؤيده بها لا حبا له، ولكن لابتلاء عباده، سيما وقد أخبرهم نبيهم عنه. نعم. ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيره، فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله، وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، ويمر بالحي من العرب فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح إليهم مواشيهم من يومهم، ذلك أعظم ما كانت وأثمنه، وأمده خواصر وأدرعه ضروعا. وهذا فيه أن الدجال في زمنه يبقى المؤمنون على إيمانه، فإن هذا الحي من العرب ردوا عليه دعوة وكذبوه، فيبتليهم بالشدة، وسينخدع به الأكثرون، وسينجو من شره الأقلون. نسأل الله ألا يحيينا إلى زمانه وأن يتوفانا وهو راض عنا. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أيامه 40 يوما، يوما كسنة، ويوما دون ذلك، ويوما كالشهر، ويوما دون ذلك، ويوما كجمعة، ويوما دون ذلك، ويوما كالأيام، وسائر أيامه كالثررة في الجريدة. نعم، كالشررة في الجريدة، يعني أنها ما أسرع ما تنقضي. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للدجال، وعني العلماء في أحاديث الفتن بذكر تبويبات خاصة بالدجال وفتنته. وقد أشار المحشي شيخ ناصر الألباني رحمه الله أن له رسالة في تخريج حديث الدجال والكلام على مسائله، أنا ما أعرفها، هذه رسالة مطبوعة؟ شفتوها يا أخواني؟ ها؟ فما أدري هل هي مما لم تطبع أو أنها طبعت وخفيت علينا، إلا إن كان ذلك في أثناء السلسلة، فإن يذكر في السلسلة الصحيحة والضعيفة أحاديث ويتكلم على شيء من فقهها ربما أطنب فيها رحمه الله. نعم. السلام عليكم. وسائر أيامه كالشررة في الجريدة. سمعت عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري يقول: ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال. وأحسبه ذكره عن بعض المتقدمين يقول لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه ولو لم يرده ويشاءه لم يكن خلقه ولو شاء لم يخلقه ثم أمر الأسباب التي أرادها الله أحسن الله عليكم ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابت وسخرها له ولو لم يرد ذلك ما كانت وغير جائز أن يكون الله تعالى خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا والله غير مريد له ولا شاء فيكون ما أراد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعدوم بعد وجوده لدى الله بعد وجوده الذي الله المشيء له والمعدم له. هذا وجه الاستدلال من سوق حديث الدجال في هذا الباب الذي فيه اعتراض على منكر القدر. فكيف تمضي مشيئة الدجال وتهيئ له الأسباب؟ كل ذلك بعلم الله وقدرته ابتلاء وامتحانا وتمحيصا. نعم أحسن الله إليكم. باب قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أخي حزم القطيعي قال حدثنا عمرو بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن نعم أحسن الله عليكم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل العبد بأرض أثبت الله له حاجة حتى يبلغ أقصاه أثره ليقبض فتقول الأرض يوم القيامة هذا عبدك هذا ما استودعتني. وهذا فيه إثبات أن الله جل وعلا هو المقدر للآجال ولو كان أجله في أرض بعيدة فإن الله يجعل له حاجة حتى يمضي إليها سبحانه لا إله إلا هو. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد لا يعمل زمانا من دهره بعمل لو مات دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا فإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح. وهذا يوجب على المؤمن أن يلح على الله بحسن الخاتمة وأن يسأله إياها وأن يستعيذ بالله من ضد ذلك ولن يخرج عن ما قضاه الله عز وجل عليه وقدره. فنسأل الله حسن المنقلب ونعوذ به من سوء الخاتمة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد حدثنا وهيب عن حميد الطويل. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تعلموا بما يقسم له. وهذا فيه عدم الاغتراب بالمظاهر وإنما ينظر في المخابر إن استطاع وإلا فلا يتألى على الله حتى في المدح لا يمدح أحدا وإذا مدح يعلق ذلك على ما أمر الله به كذا أحسبك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا لأن الناس لا يعلمون البواطن والسرائر ولا ما يختم العبد به. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنعموا أن تعجبوا. نعم. ثم ذكر نحوه. نعم أحسن الله إليكم. يعني لا تنعموا أن تعجبوا من عمل حتى تروا ما يختم له به. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعموا أن تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا مثله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. الله أكبر. نسأل الله أن نكون من هؤلاء ممن أراد الله بهم خيرا واستعملهم في طاعته. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا المقدمي وحدثنا المقدمي وحدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي عنبة عن أبي عنبة الخولاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له. عندك عسله بالتشديد ولا عسله بالتخفيف؟ كلكم مشدد عندكم. ها؟ وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله، هذا اللي أحفظه والله أعلم. نعم. إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل وما عسله؟ قال يفتح له عمل صالح قبل موته فيقبضه عليه. وفيه عن عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر الجمعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ورق ما تربط إلا عن أبي أمامة، قبلك ثلاثة من الصحابة ما تربط عليه، ابن أبي عنبة وعمر بن الحمق والجمعي، كلهم ترضى عنهم رضي الله عنه. نقف عند هذا الموضع وهذا تمام المجلس الرابع عشر. نسأل الله جل وعلا هداه ومع هداه رضاه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استغفر الله.